صاحب الحنان يا ملجا نفسي أنت فيك الأمان في وسط غربتي أحتاج إليك أحتاج منك قوة لترفعني بقوتك بقوتك أنت تعين ضعفي وترحمني يا سيدي إني أريد العمق فيك وحيني إني أريد نور حبك يسطع في داخلي يا سيدي إني أريد العمق فيك فارويني وحيني إني أريد نور حبك يسطع في داخلي يا صاحب الحنان ها صرختي إليك إني إليك راجعون راجعون لحضنك لدربك أنا راجع لنورك يا صاحب الحنان راجع لحضنك راجع لدربك أنا راجع لنورك صاحب الحنان يا صاحب الحنان يا نبع قوتي أنت وسط الأحزان تعزي مهجتي أطوق أن تحيا فيا يا مالكي أنت بروحك أنت بروحك أنت تقود عمري ورحلتي يا سيدي غير بروحك حياتي واملكن إرادتي المس فؤادي وحواسي بل وكل دنياتي يا سيدي غير بروحك حياتي إرادتي المس فؤادي وحواسي بل وكل دنيا يا صاحب الحنان ها صرخت إلي إني إليك راجع راجع إلي راجع لحضنك راجع لدربك أنا راجع لنورك يا صاحب الحنان راجع لحضنك راجع لدربك أنا راجع لنورك يا صاحب الحنان. ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب من أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا قبلتنا إليك. نشكرك يا رب من أجل سترك علينا يا رب. نطلب من صلاحك يا محب البشر أن تبارك كل شخص فينا يا رب، أن تلمس كل واحد فينا بنعمتك يا رب، أن تكون صلواتنا السهمية مقبولة أمامك، أن تكون يا رب حياتنا مباركة فيك. نطلب منك يا رب من أجل كل واحد يا رب عنده صلبة خاصة يا رب، نطلب يا رب من أجل الذين بيمتحنوا في ثانوية عامة يا رب، أنت قادر يا رب أنك تمسك إيديهم يا رب وتكمل الناقص، أنت قادر يا رب أنك تبارك كل واحد فينا الآن يا رب يسوع المسيح، الحاضرين والغيبين. أعطني يا رب نبيع دموع كثيرة كما أعطيت مزقة دي من المرأة الخاطئة. أعطني يا رب أن نبكي على خطايانا يا رب، نبكي يا رب على فرقنا ليك يا رب. احنا بنسيبك كتير قوي يا رب، لكن انت عمرك ما بتسيبنا يا رب. احنا من غيرك ولا حاجة يا رب يسوع المسيح. يا رب بارك كل شخص فينا يا رب، بارك الخدمة يا رب، بارك المخدومين يا يسوع المسيح. انت قادر يا رب انك تخلينا سبب مجد لغيرنا يا رب، تخلينا سبب جذب شعبك ليك. أعطينا يا رب نعمة في عيون الناس، وأعطينا نعمة في عينيك يا رب يسوع المسيح. احنا عايزين يا رب كل اللي يشوفنا يقولوا انت ولاد المسيح مش ولاد الشيطان. لولا نعمتك يا رب هنبقى ولاد الشيطان. أعطينا يا رب أن ننتصر على التجارب والشهوات بنعمتك يا رب وحدك. احنا يا رب من غيرك ولا حاجة يا رب يسوع المسيح. بارك كل شخص فينا يا رب بنعمتك، المس كل واحد فينا الآن يا رب. إن كنا مقصرين معك يا رب أنت تدينا القوة وتدينا يا رب النعمة أن احنا نقرب لك، لأن احنا من غيرك ولا حاجة. باركنا يا رب يسوع المسيح، بارك الخدام والمخدومين، بارك حياتنا كلها يا رب بوجودك فيها يا رب. بارك يا رب في الاجتماع، بارك حياتنا كلنا يا رب يسوع المسيح. كل واحد فينا يا رب في قلبه خطية معينة مش عارف ينتصر عليها، لكن بنعمتك انت يا رب هنقدر ننتصر على كل خطية. ان احنا يا رب من غيرك ولا حاجة. امين. وجعلنا مستحقين يا رب أن نصرخ ونقول لك بكل شكر، أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك